أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

I'm فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Yeah.

قد قضى الله